فما سجدوا لله ولا ركعوا لله. فأنا أقول للشباب أي واحد عنده مشكلة، واحد يقول عندي هموم عندي، أقول له صل، بس صل. لذلك من أسباب النجاة الصلاة، وهي أول ما يحاسب عنها المرء يوم القيامة، فإن صلحت صلاته نظر في سائر عمله، وإن ردت صلاته رد سائر عمله. أيضا المحافظة على السنة الرواتب، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى لله 12 ركعة دون الفريضة بنى الله له بيت الجنة، بيت الجنة. الحين بيت هنا في الدمام ما تقدر، مقاول ليس يبلط، أرض فلوس فضحة سمنت، يصيبك السكر والضغط والهم فيما خلصت الأعمال، بيت في الجنة 12 ركعة. فلو ضيع الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي، الحمد لله الحمد لله.